عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والاستحداد وغسل البراجم والانتضاح والافتتان. قال: وحدثنا جعفر بن أحمد بن عمر قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد مثله قال: وحدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: وقت لنا في قص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار ألا نترك أكثر من 40 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. الفطرة أقيل معناها السنة والشريعة، وعلى هذا تكون هذه الأعمال واجبة، لأن السنة يراد بها ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. والقول الثاني أن المراد بالفطرة الطبيعة والجبلة، أو ما يفطر الناس على استحسانه، يعني إذا كانت هذه الخصال مما يحبه الشرع فإنها أيضا مما يحبه الناس بطبعهم وبفطرتهم، ولو لم يأتي شرع بالأمر بها. وأن الناس يعملون بها إلا من تغيرت فطرته. الله تعالى فطر الناس على الأشياء الحسنة بقوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو نصران أو مجسان. هكذا، على هذا فمعناه أن كل فطرة فإنها تشهد بحسن ذلك، إلا من استحسن ما هو قبيح. فمثلا الختان من خصال الفطرة، وذلك لأنه شرع لتمام الطهارة، ولأن هذه القلفة في رأس الذكر قد يصعب تطهير داخلها، وكذلك قد يبقى فيها شيء من البول فيتقاطر على البدن، فشرع قطعها في الصغر قبل البلوغ لتمام الطهارة، ولكن النصارى لا يرونها، يبقون على هذا، وكذلك الشيوعيون والبوذيون والهندوس، يعني الدول الكافرة. اليهود كانوا من أديانتهم الفطرة، ولكن لما اختلطوا بالنصارى قلدهم أكثرهم. له أحكام كثيرة معروفة. ثانيا حلق العانة، الشعر الخشن النابت حول الفرج يكون في الذكور والإناث، أنبته الله تعالى لكسر حدة الشهوة، وكذلك أيضا لبيان العورة وحد العورة، فقص حلقه وإزالته من خصال الفطرة، لأنه إذا ترك شوه المكان، فشرع أنه يحلق ويسمى حلقه استحدادا، لأنه يحلق بحديد بالموسى ونحوه، وكذلك بما اعتجدد من المزيل من كل ما يزيله، وحدد له 40 يوما يعني للمعتاد، وقد تجوز زيادة عليها بحق من تطول المدة على نباته. الثالث قص الشارب، الشعر النابت على الشفة العليا، وسمي شاربا لأنه ينغمس في الشراب كأنه يشرب إذا طال، فسمي شاربا، وإطالته تشويه للمنظر، والذين يوفرونه يعتبرون من الذين خالفوا الفطرة، وما فطر الناس على استحسانه، فاستقبح الحسن واستحسن القبيح. والسنة أن يقص بالمكرار، يقص بالمقص ويترك له أصوله لتدل على موضعه ومكانته، وليحصل الفرق بين الذكور والإناث. هكذا الرابع تقليم الأظفار، هذه الأظفار في رؤوس الأصابع لله تعالى فيها حكمة، أنبتها الله وجعلها تنمو، ثم جاء الشرع بتقليمها يعني قصها بمقراض أو ما يكون مقامه من القلامة الموجودة نحوها، شرع أن يكون ذلك في كل 40 يوما، ولكن إذا طالت قبل 40 فإنه يبادر ويقصها. وكذا الشارب، بعض الناس ينمو شاربه في 2 أسبوع أو في 20 يوما، فيسن أن يبادر بقصه. وكذا الأظفار. الخامس نتف الإبط، الإبط الذي هو ما الذي هو ما في نهاية العضد وتحت الكتف، مكان رقيق ينبت فيه شعر رقيق ويصعب حلقه ويصعب قصه، فجاءت الشريعة وجاءت الفطرة بنتفه، ولا يؤثر نتفه، ليس مثل نتف الشعر الخشن، شعر الشارب خشن ونتفه يؤلم بخلاف نتف شعر الإبط. والسنة أن يكون أيضا في 40 يوما. جاء الحديث الآخر الذي فيه العشر، 10 من الفطرة، ولم يذكر فيه الختان. حديث العشر ذكر قص الشارب وتقليم الأظفار يعني من اليدين والرجلين ونتف الإبط وذكر هذه الأربعة التي هي نتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار والاستحداد وزاد عليها الاستنجاء وسماه انتقاص الماء، يعتبر هذا سادسا، يعني أن الإنسان بعدما يتبول أو يتغوط يغسل محل مخرج النجاسة، يسمى على انتقاص الماء أو يسمى استنجاء. سبب ذلك أنه يوقف خروج البول، إذا غسل ذكره بالماء نشف محل البول. وسابعا هو غسل البراجم الذي هي عقد الأصابع، قد يكون فيها أيضا شيء من الوسخ، فجاء الشرع بغسلها وتنظيفها. الثامن المضمضة، وإن كان الراوي قد شك فيها، يقول نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. المضمضة ورد في الحديث الثاني أنها من خصال الفطرة بعد الأكل ونحوه، وكذلك عند الوضوء، ويتحرك الماء في الفم حتى ينظف الفم. التاسع السواك، من خصال الفطرة لأنه يزيل رائحة تكون في الفم، فكان من خصال الفطرة. العاشرة الاستنشاق والاستنثار، هو أيضا من خصال الفطرة التي فطر الناس على استحسانها. فهكذا جاءت هذه الخصال مما يستحسن على المسلم، سواء استعمالها مطلقا أو استعمالها عند الطهارة عند الوضوء وما أشبه ذلك. فإذا حافظ المسلم عليها بقيها نظيف البدن وسلم من الأذى، سلم من الروائح المستكرهة وما أشبهها. والله أعلم. أي صحيح أن الشارب يقص، الروايات قص الشارب يعني بالمقراض، ورواية حف الشوارب هكذا. بقي أيضا في حديث عائشة إعفاء اللحية، ذكر أنه من خصال الفطرة، يعني أن إعفاء اللحية مما يستحسن، وأن الأصل إبقاء اللحية في الرجال، وأن حلقها يعتبر مثلة وتشويها، حيث أن الذي يحلقها يكون وجهه عند الكبر فيه علامة التكبر والانكبار، فيكون ذلك مثلة وشبيها بوجه وجوه العجائز. فلأجل ذلك شرع إعفاء اللحية، وعلى هذا فتكون الخصال 11، 11 خصلة. فالأصل أن اللحية تعفى، وإن كان هناك من جوز أخذ ما زاد على القبضة كما ذكر ذلك في الروض المربع وغيره، ولكن الأولى تركها. ورخص بعضهم فيما إذا طالت أو طولا زائدا أنه يأخذ منها، يعني بحيث أنها لا تكون مثله أو لا تكون سمة له. في الأصل قص الشارب يعني في قراءة حف أو قص، وهذا هو الأخذ. وأما الحلق فقالوا إنه مثله، لذلك يكره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صاحب فقه السنة رحمه الله تعالى: التأمين يسن لكل مصل إماما أو مأموما أو منفردا أن يقول آمين بعد قراءة الفاتحة، يجهر بها في الصلاة الجهرية ويسر بها في السرية. فعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين فقال آمين وقال الناس آمين. ثم يقول أبو هريرة بعد السلام: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا، ورواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وابن السراج. وفي البخاري قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وقال عطاء: آمين دعاء. أمنا ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجه، وأمنا ابن الزبير وأمنا ومن وراء حتى إن للمسجد للجة. وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خبرا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجة. وقال: حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. ورواه أيضا الحاكم وقال صحيح على شرطهما، والبيهقي وقال حسن صحيح، والدارقطني وقال إسناده حسن. وعن وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته. رواه أحمد وأبو داود ولفظه رفع بها صوته، وحسنه الترمذي وقال: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها. وقال الحافظ: سند هذا الحديث صحيح. وقال عطاء: أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة في هذا المسجد إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم رجة آمين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم اليوم على السلام والتأمين خلف الإمام. رواه أحمد وابن ماجه. في حديث أبي نعيم، في حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة، ذكر أن أبا هريرة جهر بالتسمية، ولعل ذلك جهرا خفيا بحيث سمعه القريب. وإلا في الأصل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بها إلا شيئا قليلا أحيانا، فكان يبدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين. وفيه أيضا أنه جاهر بالتأمين بعد انتهائه من الفاتحة التي فيها دعاء قال آمين، وأن الصحابة خلفه يؤمنون حتى يسمع المسجد رجع، أي من كثرة الأصوات وتتابعها كأن المسجد كله يتكلم بكلمة واحدة بحيث يسمعها البعيد، وهذا هو السنة. هناك من لا يرى التأمين، ينكره كثير من الحنفية ونحوهم، وينكرون على من يرفع صوته بهذا التأمين، ولا شك أنه إنكار للسنة. أنا استحباب موافقة الإمام فيه، ويستحب للمأموم أن يوافق الإمام فلا يسبقه في التأمين ولا يتأخر عنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة يقولون آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الجماعة. هكذا شرع التأمين، فقيل إن الإمام والمأمومين يؤمنون في لحظة، ساعة ما يبدأ الإمام يبدأون ولا ينتظرون حتى ينتهي من التأمين فيؤمنون بعده، ساعة ما يقول الضالين يقولون كلهم آمين الإمام والمأمومون، وتجيبهم الملائكة أيضا تؤمن، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى آمين اللهم استجب، والمراد أن في آخر الفاتحة دعاء، دعاء بالهداية، اهدنا الصراط المستقيم، وهذا أشرف الدعاء، دعاء بالرفقة الصالحة، صراط الذين أنعمت عليهم، فإنهم الصالحون من عباد الله، تسأل الله أن يجعلك معهم. دعاء بالإبعاد عن طريق أهل الغضب وهم اليهود، تسأل الله أن يجنبك طريقهم، وكذلك أهل الضلال النصارى، تسأل الله أن يجنبك طريقهم. معنى آمين، ولفظ آمين بقصر ألفه يقصر ألفه ويمد مع تخفيف الميم، ليس من الفاتحة، وإنما هو دعاء معناه اللهم استجب. هكذا تمد الألف آمين، لو سكنت لكانت صفة من الأمانة، كما في قوله تعالى: مطاع ثم أمين، يعني صاحب أمانة. كذلك لا تشدد الميم، إذا كان كذلك آمين فمعناه القصد، كقوله تعالى: ولا آمين البيت المسجد الحرام، يعني قاصدين له. وإنما تمد الألف وتخفف الميم فيكون معناها اللهم استجب. صلى الله عليه وسلم. نقرأ في الكتاب الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: باب ذكر محنة شيخ من أهل أدنة لحضرة الواثق ورجوع الواثق عن مذهبه. والشيخ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الجزري الموصلي الأدرمي. قال: وأخبرني أبو بكر محمد بن الحسين قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن إدريس القزويني قال حدثنا أحمد بن الممتنع عن عبد الله القرشي التيمي قال أخبرنا أبو الفضل صالح بن علي يعقوب بن المنصور الهاشمي وكان من وجوه بني هاشم وأهل الجلالة والسن منهم قال حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنين رحمة الله عليه وقد جلس ينظر في أمور المسلمين في دار العامة فنظرت إلى قصص الناس تقرأ عليه من أولها إلى آخرها فيأمرنا بالتوقيع فيها وإنشاء الكتب لأصحابها وتختم وتدفع إلى صاحبه بين يديه فيسرني ذلك وجعلت أنظر إليه ففطن ونظر إلي فغضبت عنه حتى كان ذلك مني ومنه مرارا ثلاثة إذا نظر إلي غضبت وإذا اشتغل نظرت فقال لي يا صالح قلت لبيك يا أمير المؤمنين وقمت قائما فقال في نفسك منا شيء تحب أن تقوله أو قال تحب أن تقوله قلت نعم يا سيدي يا أمير المؤمنين فقال عد إلى موضعك فعدت وعاد في النظر حتى إذا قام قال للحاجب لا يبرح صالح فانصرف الناس ثم أذن لي وقد همتني نفسي فدخلت فدعوت له فقال لي يجلس فجلست فقال يا صالح تقول لي ما دار في نفسك أو أقول لك أنا ما دار في نفسك أنه دار في نفسك قلت يا أمير المؤمنين ما تعزم عليه وما تأمر به فقال وأقول أنا كأني بك وقد استحسنت ما رأيت منا فقال أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول القرآن مخلوق فورد على قلبي أمر عظيم وهمتني نفسي ثم قلت يا نفس هل تموتين إلا مرة واحدة وهل تموتين قبل أجلك وهل يجوز الكذب في جد أو هزل فقلت والله يا أمير المؤمنين ما دار في نفسي إلا ما قلت أطرق مليا ثم قال ويحك اسمع مني ما أقول لك فوالله لتسمعن الحق فسري عني وقلت يا سيدي ومن أولى بالحق منك وأنت خليفة رب العالمين وابن عم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين فقال لي ما زلت أقول إن القرآن مخلوق صدرا من خلافة الواثق حتى أقدم علينا ابن أبي دؤاد شيخا من أهل الشام من أهل أذنة فأدخل الشيخ على الواثق وهو جميل الوجه تام القامة حسن الشيبة فرأيت الواثق قد استحيا منه ورق له فما زال يدنيه ويقربه حتى قرب منه فسلم الشيخ فأحسن السلام ودعا فأبلغ وأوجز فقال الواثق اجلس ثم قال له يا شيخ ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه فقال الشيخ يا أمير المؤمنين ابن أبي دؤاد يقل ويضعف عن المناظرة فغضب الواثق وعاد مكان الرقة له غضبا عليه فقال أبو عبد الله ابن أبي دؤاد يصبو ويقل ويضعف عن مناظرتك أنت فقال الشيخ هون عليك يا أمير المؤمنين ما بك وأذن لي في مناظرته فقال الواثق ما دعوتك إلا لمناظرته فقال الشيخ يا أحمد إلى ما دعوت الناس ودعوتني إليه فقال إلى أن تقول القرآن مخلوق فقال الشيخ يا أمير المؤمنين إن رأيت أن تحفظ علي وعليه ما نقول قال افعل فقال الشيخ يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه وأجبت داخلة واجبة داخلة في عقدة الدين فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت قال الشيخ يا أحمد أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله عز وجل إلى عباده هل ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أمره الله به في دينه قال لا قال الشيخ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة إلى مقالتك هذه فسكت ابن أبي دؤاد فقال الشيخ تكلم فسكت فالتفت الشيخ إلى الواثق فقال يا أمير المؤمنين واحدة فقال الواثق واحدة فقال الشيخ يا أحمد أخبرني عن عبد الله عن الله سبحانه وتعالى حين أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كان الله عز وجل الصادق في إكمال دينه أم أنت الصادق في نقصانه فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بمقالتك هذه فسكت ابن أبي دؤاد فقال الشيخ أجب يا أحمد فلم يجبه فقال الشيخ يا أمير المؤمنين اثنتان فقال الواثق اثنتان فقال الشيخ يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها فقال ابن أبي دؤاد علمها قال الشيخ فدعا الناس إليها فسكت ابن أبي دؤاد فقال الشيخ يا أمير المؤمنين ثلاث فقال الواثق ثلاث فقال الشيخ يا أحمد فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ علمها كما زعمت ولم يطالب أمته بها قال نعم قال الشيخ واتسع لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم فقال ابن أبي دؤاد نعم فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الواثق فقال يا أمير المؤمنين قدمت القول أن أحمد يصبو ويقل ويضعف عن المناظرة يا أمير المؤمنين إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلا وسع الله على من لم يتسع له ما اتسع لهم من ذلك فقال الواثق نعم إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلا وسع الله علينا اقطعوا قيد هذا الشيخ فلما قطع ضرب الشيخ بيده إلى القيد ليأخذه فجاذبه الحداد عليه فقال الواثق دع الشيخ ليأخذه فأخذه الشيخ فوضعه في كمه فقال الواثق لما جاذبته عليه قال الشيخ لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصي إليه إذا أنا مت أن يجعله بيني وبين كفني حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله يوم القيامة وأقول يا ربي سل عبدك هذا لما قيدني وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حق أوجب ذلك علي وبكى الشيخ فبكى الواثق فبكينا ثم سأله الواثق أن يجعله في حل وسعة مما ناله فقال الشيخ والله يا أمير المؤمنين لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كنت رجلا من أهله فقال الواثق لي إليك حاجة لي إليك حاجة فقال الشيخ إن كانت ممكنة فعلت فقال الواثق تقيم قبلنا فينتفع بك فتياننا فقال الشيخ يا أمير المؤمنين إن ردك إياي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم أنفع لك من مقامي عليه وأخبرك بما في ذلك أصير إلى أهلي وولدي فأكف دعاءهم فقد خلفتهم على ذلك فقال الواثق فتقبل منا صلة تستعين بها على دهرك فقال الشيخ يا أمير المؤمنين لا تحل لي أنها أنا عنها غني وذو مرة سوي قال فاسأل حاجتك قال أوثق بها يا أمير المؤمنين قال نعم تخلي سبيل الساعة وتأذن لي فيه قال قد أذنت لك فسلم عليه الشيخ وخرج قال صالح وقال المهتدي بالله فرجعت عن هذه المقالة من ذلك اليوم وأظن الواثق بالله كان رجع عنها من ذلك الوقت. في هذه قصة مشهورة قد ذكرها كثير من العلماء فذكرها ابن بطة في هذا الكتاب ابن مطولة وكأنه جمعها من جميع الروايات وذكرها الآجري في أول كتاب الشريعة وذكر لها عدة أسانيد وعدة روايات ونقلها ابن قدامة في أول عقيدته التي تسمى لمعة الاعتقاد وذكر لفظها وسمى هذا الشيخ بالأدرمي لأجل هذه القصة التي في هذه الرواية. ثم لا شك أنها مقنعة لمن تأملها. أما الإمام أحمد رحمه الله فإنه يحتج بالأدلة القرآنية مثل قوله تعالى قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، وقوله تعالى فأجلوا حتى يسمع كلام الله، وقوله تعالى يريدنا أن يبدلوا كلام الله، ونحو ذلك من الأدلة. هكذا يستدل بها. وأما الأدرمي هاهنا فإنه استدل بواقع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات هذه القصة أنه سأل هذا الظالم الذي هو أحمد بن أبي دؤاد فقال مقالتك هذه أن القرآن مخلوق هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ فقال بل علموها. فقال فهل دعوا إليها أو لم يدعوا إليها؟ فقال ما دعوا إليها. فقال أفلا يسعوا كما وسعهم تترك الدعوة إليها؟ لا، وسع الله على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين. كيف وسعهم أن يسكتوا ولا يذكروها؟ هذا يعتبر كتمانا أهل العلم. والله تعالى يقول يا أيها النبي أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولو كانت واجبة لبلغها ولما سكت عنها. ثم قال ابن أبي دؤاد أقول لم يعلموها الرسول وخلفاءه ما علموها. فقال شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي تعلمه أنت يا لك عبد لك؟ فعند ذلك انقطع هذا الطاغية الذي هو ابن أبي دؤاد. فدل ذلك على أن الشرع جاء بهذه الشريعة التي هي تبليغ القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه، وأن الله تعالى أكمل لنا الدين بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فكيف يكون الدين كاملا وليس فيه هذه المقالة أن القرآن مخلوق؟ فانقطع بذلك قول مثل هؤلاء. ولا شك أن أول من اشتهر بها ابن أبي دؤاد، قد قالها قبله بشر المريسي وناظره الشيخ عبد العزيز الكناني، قد تقدمت قصته في هذا الكتاب. ثم قرب هؤلاء المعتزلة من الخليفة الذي هو المأمون. وزينوا له هذه العقيدة، ولما زينوا له ذلك اعتقدها، ثم قالوا امتحن العلماء في زمانك حتى يعتقدوا هذه العقيدة، فعند ذلك آخر يمتحن. ومن جملة من امتحن عدد كبير منهم من وافق خوفا وتقيا، ومنهم من لم يوافق. وبعدما مات الخليفة أبا المأمون تولى بعده أخوه المعتصم، وهو الذي تولى محنة الإمام أحمد وجلد بأمره جلدا شديدا حتى أشرف على الموت، ولكنه صبر وتحمل، ولما مات تولى بعده الواثق، وهو الذي جرت هذه القصة عليه. ثم بعد ذلك تولى بعده ابنه المتوكل، وهو الذي أزال هذه الفتنة ونصر السنة، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في بهجة قلوب الأبرار الحديث 80 عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. اختار الشيخ هذا الحديث لكونه جامعا لخصال فيها مواعظ. الأولى أن يستحضر أن الله تعالى سيكلم الخلق كلهم بدون ترجمان، وكلهم يفهم ما يخاطب به، ليس بينه وبين الله ترجمان، يعني مترجما يعبر عن اللغة من لغة إلى لغة. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لأنه يسمع جميع كلام الخلق ولا يشغله سمع عن سمع، فيسمع كلامهم بلهوة واحدة، ويعرف كلامهم ولا بجميع لغاتهم. هذه خصلة أولى. ثم يقول: ليس بينه وبينه ترجمان، يقول فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. إذا نظر عن يمينه رأى الأعمال الصالحة التي قدمها، وعرف أنها من أعماله قليلة أو كثيرة، وينظر أشأم يعني عن يساره فلا يرى إلا ما قدم، فيمكن أن تكون سيئات أو خطايا أو ذنوب هي التي يراها عن يساره لا يرى إلا ما قدم، وينظر قدامه فلا يرى إلا النار، النار تمثل أمامه ينظرها ويشاهد لهبها وحرها ونحو ذلك. ثم يقول: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أي تتصدقوا ولو بنصف تمرة لمسكين محتاج إليها أو ما يقوم مقامها، يعني لا تحتقر أي عمل يكون وقاية لكم من النار. فمن لم يجد هذه التمرة يعني لحاجته فبكلمة طيبة يعني عليه الحال هذا أن يتكلم بكلمة حسنة يثيبه الله عليها وينجيه من النار. هكذا جاء هذا الحديث في الوعيد والتخويف، والله أعلم. والله أعلم، وصلى الله على محمد. شو الأسئلة؟ فيها أسئلة بلغونا عبد الرحمن يقول عندكم اختبار. بارك بسم الله الرحمن الرحيم. من لبس يقول ملابس أو غطى رأسه في العمرة قبل حلق رأسه فماذا عليه؟ إن كان متعمدا فعليه فدية صيام ثلاثة أيام إطعام ستة مساكين أو ذبح، وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه معذور. هل إذا خرج البول من غير مكانه يأخذ حكم الأذى؟ البول من غير مكانه، نعم، لا شك أنه لو فتح له مخرج يخرج منه البول انتقض وضوءه، فإذا كان لا يتحكم فيه فإنه يتوضأ لكل صلاة كصاحب السلس. هل يكره لبس الخاتم للرجال من غير أن يكون به ختم يختم به كما كانت خواتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يكره، النبي صلى الله عليه وسلم رخص للصحابة التختم، تختم مرة بذهب وتختم مثله فنزعه وقال لا ألبسه أبدا، ثم نزع الصحابة. يرجع في حديث أنه عن التختم بالذهب وقال وأما الفضة فالعبوا بها لائبا. يقول سمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، فكيف رجع هذا الدرع إلى المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بقيت مرهونة عند هذا اليهودي؟ لا شك أنهم كأبي بكر أو غيره أنهم دفعوا ثمنها أو دفعوا الدين مبادرة واستردوا الدرع. بعض الناس يقول عند السلام على مجموعة من الناس ثم لم ينتبهوا له قال ما نحن ما لنا رب، يعني تردون علينا، يقولون ما لنا رب ترد علينا. يستنكر عليهم أنهم إذا سلم لا يردون عليه، فيقول ما لنا رد، يعني لماذا؟ لا مانع من ذلك أن يقول بالسلام. هل قبض اليدين بعد الركوع من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنه من اجتهاد العلماء؟ إذا رفع الإمام من الركوع فإنه يعيد قبض يديه، وكذلك المأمومون، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قد تكلم الشيخ بن باز في رسالة له مطبوعة في ضمن رسائل أربع رسائل في الصلاة، ورد على من أنكر ذلك. ما رأي فضيلتكم في حديث جز الشارب؟ الجز والقص والحق أمانه واحد. والله أعلم. والله أعلم، صلى الله على محمد.